ليوفيهم أجورهم ويزيدهم فَأَيْنَا مِنْ عِبَادِهِ الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يخلون فيها من أساور من فضله لا يمس لفضيلة الطارق الشيخ عبد الفتاح الطاووسي. الحمد لله أول بلا بداية تاثر بلا نهاية قيوم لا ينام حي لا يموت سبحانه وتعالى هو المفرق للخلائق بين رفع وخفض وبسط وخفض وإيجاد وإثناء وإماتة وإحياء وإسعاد وإشراق وإعتاد وإذلال يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير.